بضم الهمزة. نعم أحسن الله عليكم شيخ. أن أكره أن أملكم وإن يتخول. لا لا لا ما أن أملك أملكم معناه غير، أملك معناه غير. نعم أملك من التمليك، أمل يملي إملاء من الإملال. نعم أحسن الله. أن أملكم بكسر الميم و أملكم أملكم هكذا الميم مكسورة. الميم مكسورة شيخي. نعم نعم أملكم هكذا شيخي. نعم أحسن الله عليكم. وإن يتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. باب ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير. باب ما يريد الله به خيرا يفقهه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما نقاسم والله يعطي ولن تزل هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثلها نعم مثلها نعم نعم إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول يا النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا النخلة. باب الاقتباط بالعلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل نعم الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي نعم شيخي قد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. نعم قد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم هكذا شيخي بكسر الكاف كبر سنهم كبر بكسر الكاف وفتح الباء وكسر الباء. نعم في كبر سنهم هكذا في كبر نعم شيخي في كبر سنهم نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب في ذكره في ذهاب موسى إلى البحر إلى الخضر عليه السلام وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس هو خضر فمر بما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني نعم هو خاضر هكذا شيخي هو خاضر فمر ب نعم أحصل عليكم شيخ هو خاضر فمر بما أبي بن كعب فدعه ابن عباس فقال إني تماريت وأنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل

إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعت شجرة فضرها حتى يلقى ربها. قال فضالة الغنم قال لك ولأخيك أو للذئب. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاكرها فلما أثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. قالوا ومن برك على ركبتي عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله ابن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت. باب من عاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال ألا وقول الزوري فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. قال حدثنا عبدته قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال حدثنا موسى نعم شيخ أقول لك نعم تفكر في هذا الحديث إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. كذلك في قراءة الحديث يكون واضحا حتى يفهم السامع. نعم شيخي نعم. إذا المرء لا يخرج من فيه عند قراءة الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن من يستمع إليه يفهم منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرفا ونطقا منه ومعنى حتى لا يحرف المعنى الحديث معنى الكلمة. لأنه إذا حرف معنى الكلمة حرف المعنى أو حرفت الكلمة عفوا إذا حرفت الكلمة حرف المعنى فيراد بمعنى غيره. أما إذا استقام الحديث أو استقام المتن استقام المعنى ففهم المراد من معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شيخي. نعم نعم هذا ما فهمت. أحسن الله إليكم شيخي. يعني والله يعني شيخي يعني الله سبحانه وتعالى جعل لك فضل علي عندما كنت أقرأ عليك سابقا يعني حتى قبل مسلم يعني كان لسان أعجمي يعني به عجمة في القراءة ولكن بالقراءة عليك حفظك الله وبترتيبك لي وبتصحيحك لي يعني تحسنت عندي قبل. كذلك بالمدارسة وعندما أرسلت إلي كتاب الصرف والنحو ودرسته لتعليقاتك استفدت منه كثير. وأنا الآن يعني بقدر أجتهد في القراءة حتى يخرج من فيه الكلام منضبط وصحيح.

الآن قد أكملنا 100 حديث، أكمل أم نتوقف هنا؟ نعم نعم أكمل شيخي. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك الرحمن فيكم شيخي الحبيب. نعم أشركتموني في الخير. نعم هذا فضل يعني من الله علينا وعلى طلبة العلم الذين ومشايخنا الذين يسمعون معنا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله الرحمن إليكم. غدا بعد العشاء في نفس الميعاد في 9 بتوقيت مكة، على يكون هذا هو الميعادنا الثابت شيخي، 9 بتوقيت مكة من كل يوم أتصل بكم حتى أكون فرغنا من الصلاة وأنتم فرغتم من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الرحمن والسيف. السلام عليكم إخواني، أحسن الله إليكم أجزاكم الله خيرا. إن شاء الله نقرأ كل يوم 100 حديث على الشيخ حفظه الله، عاد يعني يوم الثلاثاء هنحاول نبكر شيء، يعني إيه ممكن يعني لحد 10:30، يعني ناخد 1:30 عشان مجلس الشيخ منصور إن شاء الله، نحاول بقدر الإمكان. وقيلوا عندكم لأن النسخة اللي عندي ليست مرقمة، النسخة اللي أنا بقرأ منها، فياريت لما نكمل 100 حديث يبقى أخ من الإخوان يبين لي. دي الأمر الأول. الأمر الثاني، النسخة التي يقرأ منها ويتابع منها الشيخ حفظه الله هي النسخة الهندية، أنا رأيتها أراني الشيخ النسخة الهندية، قد يكون في تأخير يعني اختلاف في بعض النسخ، كما معلوم النسخ تختلف، يعني النسخة التي لدي أصول هي على النسخة السلطانية وسقط حديث، فسبحان الله، فسامحون وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الرحمن فيكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص وحسن العمل. وعفوا أنا ما نزلتش المنشور على الرابطة، هبقى أكلم الدكتور عادل ينزل المنشور لأن لا أجيد أن أعمل منشورات وغير ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عبد الرحمن النهارده أول يوم تسمع لك موسى البخاري.